في تفسير سورة البقرة كنا انتهينا في دروس ماضية عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير. فهذا أو هاتان الآيتان ذكر فيهما الله تبارك وتعالى مثلا ضربه للذين ينفقون أموالهم من باب المراءة ومن باب الرياء والتسميع والسمعة، والمثل الآخر هو لمن أنفق في سبيل الله جل وعلا يبتغي بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى. فأما الذي ينفق ماله رئاء الناس وطلبا للشهرة وطلبا للسمعة وطلبا للرياء والمراءة فمثله كمثل حجر أملس وصخرة صماء عليها شيء من وهي ملساء، فإذا أصابها شيء من المطر أو شيء من الماء تدحرج عليها فلم يبقى منها شيء. قال: كالذي كمثل صفوان عليه تراب شيء يسيم من التراب فأصابه وابل من المطر مع قوته وكثرته فتركه صلدا، أي لا يبقى عليه هذا الماء وإنما يذهب. فهذا مثل من ينفق وهو يرائي ويسمع بنفقته. وأما الذي يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فمثله كمثل جنة بربوة، جنة بستان حائط بربوة مكان عال مرتفع أصابها وابل المطر غزير نافع فكثر خيرها وأتت من الأكل أضعاف ذلك، فإن لم يصبها هذا الوابل وهذا المطر الشديد فأصابها شيء يسير من المطر فكذلك أيضا تؤتي أكلها وثمارها. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا أيضا مثل آخر ضربه الله جل وعلا في حق من يعني يأتي بالأعمال الكثيرة لكنه لا يحسنها ولا يتقنها، فإن آخره أو آخر حاله أن تعود عليه بالوبال فلا ينتفع منها بشيء. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب، بستان كبير فيه كثير من الثمرات وكثير من الأشجار تجري فيه الأنهار وتصيبه الأمطار والغيث النافع وله فيه من كل الثمرات، لكن حاله أنه إذا صار وبلغ من الكبر عتيا وكبر في السن وعنده ذرية لكنهم ضعفاء فعند ذلك أصاب هذا البستان وهذه الجنة إعصار فيه نار فاحترقت فلم ينتفع بشيء، مع أنه أحسن وأتقن هذا البستان وهذه الجنة وأكثر فيها من الثمار، إلا أن حاله أنه صار إلى كبر في السن فقد يقال له أولاد نعم لكنها ذرية ضعيفة ولا تستطيع أن تعينه، ثم إن هذا البستان أصابه نار فأتى على آخره ولم يترك منه شيء. فهذا مثله أو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى أيضا لمن يحسن في العمل إلا أنه لا يأتي به على وفق شروطه الشرعية فيكون آخر حاله أنه يعمل ليكون في الآخر كأن لم يأتي بشيء كأن لم يأتي بشيء. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنه رضي الله تعالى عنه قال يوما لأصحابه: ما ترون هذه الآية نزلت، أو في من نزلت، وهي قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، إلى آخر الآية. فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، قولوا نعلم أو لا نعلم. وهذا أيضا يعني مما يذكره أهل العلم في الجواب لمن يسأل، فلما يقول الله أعلم فلا شك أن الله يعلم، يعلم كل شيء، وإنما يقول أدري أو لا أدري. أما الله أعلم فلا شك أنه سبحانه وتعالى عالم ويعلم، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولكن يقول لا أدري، يقول لا أدري. فإن أتم وجاء فيها الله أعلم معها فلا بأس. وهكذا قال ابن مسعود إذا سئل عما لا يعلمه فيقول لا أدري، أما الله أعلم فلا شك أن الله جل وعلا يعلم ذلك. فقال عمر: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، في نفسي منها شيء، يعني لي فيها شيء من العلم قد ظهر لي. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس: هو مثل ضربه الله جل وعلا لرجل غني يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، فعمل بالمعاصي حتى ماذا؟ أغرق أعماله. فهذا هو المراد من هذه الآية، فهو يبين ما فيها من المثل بالذي يعمل العمل ويحسن العمل أولا، ثم في آخره ينعكس وتنعكس سيرته، فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله تعالى، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه من عمله الأول الذي تقدم، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأوقات وأضيق الأحوال، فلم يجد من ذلك شيء وخانه أحوج ما كان إليه. لما في أضيق الأوقات كما قال هنا وأصابه الكبر، احتاج إلى ذاك العمل لكن حرق، واحتاج إلى المعين وهي الذرية لكنها ضعفاء لا تستطيع أن تقدم ولا أن تؤخر شيئا. فهو ضرب مثلا ضربه الله جل وعلا، وهو مثل حسن. وكل الأمثال في كتاب الله جل وعلا حسنة كما قال العلماء. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان السلف يقول أحدهم: إذا قرأت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى قال: وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فها هنا يأمر الله جل وعلا ويحث العباد على أن ينفقوا من، أو على أن يختاروا من النفقة الطيب والخير والحسن، ولا أقل من أن يكون من أوسط الأموال، لا أن ينفق من أردئها وأسوأها وأقباحها وأدناها مرتبة عنده. فالله جل وعلا غني عن العباد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلا يحتاج إلينا، ولا تنفعه نفقتنا، ولا يضره إمساكنا. وتقوى العباد لا تزيد في ملك الله شيئا، وفجور العباد لا ينقص من ملك الله شيئا، فما يقدمون هو لأنفسهم: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فما يقدمه يجده يوم القيامة. وعار على العبد وعيب كبير أن يكون له من أحسن وأغلى وأثمن الأموال ثم يقدم الرديء ويقدم السيء. فلهذا يحث الله تبارك وتعالى العباد ويعني يرغبهم فيما فيه الخير لهم. فقال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من جميع الطيبات. من أنفق من مال فلينفق من طيبه ولينفق من أحسنه ومن خيره، لا يجعل النفقة في السيء وفي الرديء مما لا يتخيره ولا يختاره لنفسه هو. وهذا يشمل جميع الأموال. ولا تيمموا، يمم وجهه أي قصد واتجه، فقوله ولا تيمموا أي ولا تقصدوا، ولا تقصدوا الخبيث منه أي السيء والرديء، أي ماذا؟ السيء والرديء. تنفقون ولستم بآخذه، تنفقون منه. بعض الناس إذا أنفق يأتي إلى أردأ ما عنده فينفقه، إذ ما يفعل بعض الناس يريد أن يتصدق بالثياب، متى؟ لما سير لا حاجة له لهذا الثوب، ما يحتاج هذا القميص أو هذا المعطف أو هذا البرنس أو هذا الحذاء، خلاص ضاق عليه ومر عليه السنون، قال أتصدق به. طيب ولو أنفق لك ولو أعطيته هل تأخذه؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذا أحرج جاء به هدية أو أعطيه فمن باب الحرج لا يستطيع أن يقول لا أخذ، من باب أنه يتحرج، إلا أن تغمضوا فيه. لكن لو كان له فسحة قال ما لي به حاجة، ما أحتاجه لا أريده. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني عنكم، ما يحتاج إلى نفقاتكم. فكونك تتخير أحسن النفقات وأفضلها وعلى الأقل أوسطها، هذا ليس لله جل وعلا، وهذا إنما لك تنفع به نفسك، لأنك ستجده يوم القيامة وهو أيضا حميد فيحمدك على حسن اختيارك، لأن في ذلك تعظيم لله جل وعلا، كما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فيناله التقوى منكم. وإنما المراد بيان حقيقة تقوى العباد لله جل وعلا. ولهذا ساء فهم الكفر لما سمعوا قول الله جل وعلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، فقالوا إن رب محمد افتقر، يعني يحتاج إلى القرض، قال يا محمد ربك يحتاج إلى القرض أن نقرضه، يعني إذن صار فقيرا. هذا كلام سيء، ولكن الصحابة فهموا ذلك الفهم السليم والفهم الحسن، فخرج كثير منهم من أحسن ما يملك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلما سمع الآية الصحابي قال إن لي بيرحاء أو بير روحاء وهي أحب ما أملك، فهي لله ولرسوله. قال ربح البيع، النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ربح البيع. ولما رجع إلى زوجته قال كما أنت أخرجي، قالت ولما؟ قال فهي لله ولرسوله. قالت ربح البيع أبا فلان، يعني هي مثله على نفس الطريقة في أن تنفق مما تحب. وخرجت من توها فلم تأخذ من شجرها ولا ثمرة، لأنهم فهموا الآية وكانوا على أعلى درجات الاستجابة لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الآثار أن الآية نزلت في معشر الأنصار، فكان إذا كان يوم الجذاذ، جذاذ النخل، يخرجون من حيطانهم البسرة وبعض أنواع التمر الرديء فيعلقونه في المسجد، وكان في المسجد أهل الصفة. أهل الصفة هؤلاء الذين يهاجرون ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير المدينة، فلا يكون قد تيسر لهم بعد سكن يسكنونه أو عمل يرتزقون منه، فكانوا يبقون في الصفة في المسجد يبيتون فيه. فإذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الصدقات أعطاهم إياه، فإذا استغنى أحدهم ووجد عملا ورزقا وتجارة وحصل سكنا خرج فصار في سكنه ويرتزق ويكتسب لنفسه، فيعطونه إياه فيأكلون منه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأنواع التي فيها من الرديء قال ما قال ونهى عن الصدقة من هذا من هذه الألوان كالجعرور ولون الحبيق، نهى أن تعطى في الصدقة وحث على أن يتصدق من حسن المال وخيره أو على الأقل من وسطه، لا أن يعطى من سيئه قيل ونزلت هذه الآية في هذا الحدث كما روي ذلك في بعض الآثار. طيب، قال واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر، وتبارك تنفق، إذا أعطيت ما يبقى عندك شيء. الشيطان يقول لك ماذا؟ كم بقي؟ كلما أنفقت قال كم بقي؟ ويعيدك الفقر، ستغلى المعيشة، وممكن تطرد من العمل، ممكن تبور التجارة، ممكن ترتفع الأسعار، ممكن يتوقف الاستيراد، ممكن كذا. يلبس الشيطان يعيدكم الفقر، يضيق عليك المعيشة، ويأمركم بالفحشاء فيعني مع نهيه عن الإنفاق خشية الإملاق وضيق النفقة يأمر ماذا؟ بالمعاصي والمآثم والحرام ومخالفة العمل الصالح. هذا موجود، ولهذا تجد هؤلاء ينفق في ماذا؟ في السوء الملايين بل الملايير. ولكن في العمل الطيب كم ينفق؟ بعض الناس في هذه البلدة أو في غيرها، نقول في غيرها حتى ما يقول زيد وعمر يقصدني الشيخ، أنا لا أعرف أعيان البلدة ولا أغنياء البلدة ولله الحمد، لكن أدري بطريقة أو أخرى كما هو في غيرها من هذه البلدة. فالمسجد كل جمعة تقريبا أو قال نحتاج إلى من، لكن انظروا إلى الأندية الرياضية كم تمون بما أقول ملايين بل أقول ملايير، وأيضا السهرات والحفلات وغير ذلك، حفلات كثيرة من الأول إلى الآخر، من أول الشهر إلى نهاية الشهر ووسطه، والموالد والزوائد والموائد والموارد وغيرها، فهذا من تلبيس الشيطان. أما في الخير فيضيق، أما في المسجد قال يعطيك يجي يعطيك 10 ملايين مثلا، وهذا ما شاء الله يعني كمال في الإيمان يعني، ولكن في غيره يعطي 100 مليون و200 ومليار ويشارك يعني، بل لربما يتكفل بفريق من الفرق أو بشيء من هذه الأمور من كل النواحي. ويأمركم بالفحشاء، والله تعالى والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. والله جل وعلا يعيدك المغفرة يعني يجازيك بمغفرة الذنوب، وهو واسع، مهما أنفقت فالله أوسع منك، مهما أنفقت فالله أوسع نفقة منك، وهو عليم بنفقتك أيضا. فإذا علمت أن الله يعلم بهذه النفقة كما أنك تعلم أن الناس يعلمون بأنك تقوم على الفريق الفلاني فإذا لاقوك مدحوك، فالله يعلم أنك تنفق هذه النفقة العظيمة في العمل الصالح، فإذا لقيته، فرق بين أن تلاقي الله تبارك وتعالى وأن تلاقي العباد، وفرق بين أن يمدحك الله ويمدحك العباد. فلما قيل للرجل ذاك من أنت؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا الذي مدحي زين وذمي شين. قال لا، ذاك لله، مدح الله هو زين وذم الله هو الشين، أما مدح الناس وذمهم فلا تلتفت إليهم، لأنهم في الغالب همج ورعاء وطوام. فإذا ملاقاة الله ليس كملاقاة البشر، ومدح الله ليس أيضا كمدح البشر. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والحكمة قيل فيها النبوة، وقيل العلم، وقيل الفقه، وقيل غير ذلك. ولا شك أن أعلى المراتب في الحكمة هي النبوة والرسالة التي اختص الله جل وعلا بها بعض أنبيائه ورسله، فجعل منهم الأنبياء والرسل. ومن تمام الحكمة ما هو أدنى منها درجة كالعلم والفقه ونحو ذلك. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر يتذكر ويعلم ويفهم ويعقل إلا أولو الألباب، أي الذين لهم العقول يعقلون بها ويتذكرون ويتعظون. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.